أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا الباب باب التنازع. وقبل أن نسمع كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أردت أن أمهد لهذا الباب لأنه من الأبواب التي تقل في كتب النحو المعاصرة، وكتب المبتدئين تعرض عنها أصلا. وبعض الناس يتصور أن هذا الباب باب صعب، ولذلك ما ينبغي أن يدرس للمبتدئين، وهو أسلوب عربي يستعمل في الكلام ونحن نستعمله في واقعنا وفي كلامنا، وبالتالي فنحن بحاجة إلى معرفة هذا الباب. وأمهد لهم باختصار وأحاول أن أيسرها إن شاء الله قبل أن نبدأ في التفاصيل التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى. العادة التي عرفناها في كلام العرب أن يكون هناك عامل مؤثر فيما بعده من المعمولات. يعني الباب الذي درسناه قبل باب التنازع كان باب التعدي واللزوم. في التعدي عرفنا أن الفعل المتعدي إلا أن يتعدى بلا مفعول واحد، وإما أن يتعدى إلى مفعولين، وإما أن يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. إذا قلنا مثلا قرأت النحو فهذا تعدى إلى مفعول واحد، صح؟ لكن الفعل في الواقع كان له أثر، كان له أثر على الفاعل لأنه هو الذي عمل فيه الرفع، وكان له أثر على المفعول. إذن أثر في كم؟ أثر في اثنين. وهنا حينما ينصب مفعولين أقول مثلا ظننت النحو صعبا، فإذا به سهل إن شاء الله. فالآن من جهة التعدي هو تعدى إلى مفعولين، لكن الواقع أنه أثر في ثلاثة أشياء، في ثلاثة معمولات، لأن الفاعل معمول أول، والمفعول معمول ثاني، والمفعول الثاني معمول ثالث، وهكذا يصل الأمر إلى أربعة معمولات فيما ينصب ثلاثة مفاعيل نحو أرى وأعلم. واضح؟ فهذا الباب الذي يسبق باب التنازع مباشرة. قبل ذلك كنا نتحدث في باب الاشتغال. في باب الاشتغال حينما تقول مثلا النحو فهمته، سبب أن هذا المثال دخل باب الاشتغال أن هذا الفعل انشغل بهذا الضمير عن العمل في هذا الاسم، فلذلك سمي هذا الباب بباب الاشتغال. لو جلست هنا أظن الصورة تكون أقرب. فسبب وجود هذا الاشتغال أن الضمير شغل الفعل عن العمل في الاسم المتقدم، ولذلك احتجنا إلى أن نقدر عاملا لهذا الاسم المتقدم، فنقول النحو مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور ما دام هذا الضمير قد شغل هذا الفعل. فالحاصل أن هنا فعلا وأن هنا معمولا ومعمول آخر شغل عنه الفعل، واضح؟ مرت بنا أبواب كباب إن وكان وظن وكاد، في كل باب من هذه الأبواب يتطلب معمولين، اسم وخبر، اسم وخبر، مفعول أول مفعول ثاني، اسم وجملة تكون في محل نصب خبر لهذا الفعل الناسخ. فهكذا نرى أن هناك عاملا واحدا ومعمولات، قد تكون هذه المعمولات اثنين ثلاثة بحسب ما يأتي في الجملة، لكن هذا الباب باب التنازع يختلف عن هذه الأبواب التي ذكرنا الآن. فالقضية ليست قضية عامل يؤثر في معمولين، إنما أصل القضية لأنها تشتمل على تفصيلات، لكن أصل القضية أن هناك عاملين يريدان معمولا واحدا موجودا في الجملة، كل منهما يطلب هذا المعنى. يعني مثلا نحن نقول في كلامنا العالي حينما أسألك أين مثلا عمرو، فتقول سافر ورجع عمرو، صح؟ يحدث في كلامنا أن نقول هذا الكلام. من الذي سافر؟ من الذي رجع؟ فهنا تقدم عاملان وتأخر معمول يطلبه كل واحد من هذين العاملين، واضح؟ تقدم فعلان عاملان كل منهما يطلب معمولا، هذا يحتاج إلى فاعل وهذا يحتاج إلى فاعل، وتأخر معمول يطلبه كل واحد منهما. هذا باختصار معنى التنازع. ولا خلاف بين النحويين في أنه يجوز أن تعمل أيا منهما، يعني يصح أن تقول سافر فعل ماض مبني على فتح الظاهر ولو حرف عطف، ورجع معطوف على سافر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وعمر فاعل لسافر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ويصح أن تقول سافر فعل ماض مبني على فتح الظاهر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والواو حرف عطف ورجع فعل ماض وعم فاعل، وهذا من عطف الجملة على الجمل في كل الأحوال، واضح؟ يصح كل منهما. فأما الكوفيون يعني لا خلاف في جواز الأمرين معا، لكن الكوفيين يرون أن الأولى الأول لتقدمه، واضح؟ والبصريون يرون أن الأولى الثاني لقربه، أن الأولى الثاني لقربه. يترتب على رأي الكوفيين أن يعود الضمير على متأخر، لأنه حينما عفوا يترتب على رأي البصريين ليس على رأي الكوفيين، رأي الكوفيون حينما يعملون الأول فيبقى الثاني هو الذي يحتاج إلى ضمير. البصريون يعملون الثاني، نعم يترتب على رأي البصريين لأنهم أعملوا الثاني أن يكون الأول فاعله ضمير. هذا الضمير يعود على ماذا؟ على متأخر. فهذا لا خلاف بينهم في أنه يتجاوز فيه في هذا الباب على جهة الخصوص، واضح؟ وإن كان بعض النحاة كالكسائي وصلت إن شاء الله يرون أنه لا يعود ضمير على متأخر مطلقا لا في هذا الباب ولا في غيره. إذا فهمنا معنى التنازع، يتقدم عاملان يتأخر معمول يطلبه كل واحد من المتقدمين، واضح؟ تتميما لهذا التمهيد نذكر صور التنازع. لأن كلام ابن مالك رحمه الله تعالى منصب على هذه الصورة التي ذكرناها الآن، وجود فعلين يتطلبان معمولا، أيا كان هذا المعمول مرفوعا منصوبا، يتطلبان معمولا وليس إلا معمول واحد. لكن التنازع له عدة صور. الصورة الأولى تنازع معمولين، تنازع عاملين معمولا واحدا. كما في قوله سبحانه وتعالى: آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني يحتاج إلى مفعول ثاني، قطرا، يعني لو قلت آتوني قطرة في غير القرآن استقام الكلام أو لم يستقم؟ استقام الكلام. أفرغ عليه ماذا؟ قطرة. فكل من العاملين يحتاج هذا المعمول المتأخر، واضح؟ فهذه الصورة الأولى تنازع عاملين معمولا واحدا. الصورة الثانية تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا. وردت رواية لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكنها رواية شاذة بسبب هذه الزيادة التي أذكرها الآن، لكن أسلوبا ورد في اللغة العربية، نريد يعني أن أستشهد بهذا الأسلوب وإن كان ضعيف الإسناد، أولى من أن أستشهد بالكلام العام. فحديث عبد الله بن مسعود كنا نحفظه في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تنوعت صيغه لكنها في الجملة قريبة. إنما هناك صيغة وردت، إذا لم أكن واهما، عند البيهقي: اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم، اللهم صل وبارك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وبارك أو آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا كما صليت. وباركت وترحم. رحمت على إبراهيم. فلفظة وترحمت لفظة شابة، ولذلك الحديث ضعيف، لكن الذي يعنيني أن عندي صليت، باركت، ترحمت، كل من الثلاثة يطلب على إبراهيم. يعني الآن كم عاملا؟ ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة. يتنازع هؤلاء العوامل، تتنازع هؤلاء العوامل معمولا واحدا وهو على إبراهيم، جار ومجرور. واضح؟ نعم. الصورة الثالثة تنازع، الصورة الثالثة تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول. أنا أنبه إلى أن هناك أسلوبا نستعمله في الكلام، نقول مثلا وقد قال بهذا القول أكثر من واحد، هذا الأسلوب غير فصيح، إنما الصواب أن أقول وقد قال بهذا القول غير واحد، لكننا استعملنا هنا أكثر من معمول لغرض المناسبة لهذا الكلام الذي نقوله. في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب إخواننا أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم وزاد عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: بل يا رسول الله. قال: تسبحون. وتحمدون. وتكبرون. دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثا. تسبحون وتحمدون وتكبرون، كم عاملا؟ ثلاثة عوامل. كل عامل من هذه العوامل الثلاثة يطلب دبر كل صلاة 33. تسبحون دبر كل صلاة 33. تحمدون دبر كل صلاة 33. تكبرون دبر كل صلاة 33. واضح؟ فكل عامل من هذه العوامل يطلب هذين العاملين معا. واضح؟ فهذه هي سورة التنازع. كلام النحاة منصب على هذه السورة الأولى، ويقاس عليها بقية السور. يعني الآن هل أعمل الأول أم أعمل الثاني؟ الكوفيون يقولون تعمل الأول لسبقه، والبصريون يقولون تعمل الثاني لقربه. طيب، إذا كان هناك أكثر من عاملين، القضية هي هي، يعني الأوسط متردد بين الأمرين لا إشكال، ومثل ذلك يقال في هذه السورة الثالثة. واضح؟ طيب، تماما أيضا لهذا التمهيد نقول: إذا أنا عملت الأول مثلا في قوله سبحانه وتعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة، ما حكم الثاني؟ يسمونه المهمل، المهمل لأنه لم يعمل، يعني الأول عامل، قد عمل لأنه أخذ هذا المعمول، يعني استوفى أركانه، وبقي الثاني هو الذي يحتاج إلى معمول. يعني المثال الذي ذكرناه منذ قليل: سافر ورجع عمش. إذا قلت بأن عمش فاعل لسافر فهذا يعني أن سافر صار عاملا ورجع مهملا، واضح؟ إذا قلت بأن عمش فاعل لرجع فهذا يعني أن رجع هنا صار هو العامل وسافر مهمل، واضح؟ كلام ابن مالك في أحكام هذا المهمل، هل نقدر له ضميرا أو لا نقدر له ضميرا، أو يخرج الموضوع من باب التنازع أصلا، من باب التنازع أصلا؟ هذا باختصار ما يريد ابن مالك رحمه الله تعالى نتحدث عنه في هذا الباب. وضحت الفكرة؟ إذا معنى التنازع أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، يتطلب كل واحد من العوامل المتقدمة هذا المعمول المتأخر أو أكثر، هذا معنى التنازع. له صور ذكرناها ولا خلاف بين النحاة في أنه يجوز أن تعمل أي العوامل، إنما اختلفوا في الأولى، الكوفيون يرون أن الأولى هو المتقدم والبصريون يرون الأولى المتأخر، ولكل وجهته ولا مرجح، يعني هنا لا ترجيح. لماذا لا ترجيح؟ لأن لكل وجهته، وقد ورد كلام العرب بما يؤيد الوجهتين معا فلا مرجح. ولذلك سترى في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، مع أنه يميل غالبا إلى مذهب البصريين، ستراه يثني على الكوفيين في هذه المسألة، لأنه لا فضل لقول على قول في هذه المسألة. ولا إشكال في الأمر إلى هذا الحد، إنما الإشكال في هذا الذي أهمل، هل نقدر له ضميرا أو نتركه بلا ضمير، أو نقدر له أو نأتي له باسم ظاهر، أو نأتي له باسم ظاهر، هذا الذي سنعرفه إن شاء الله. باللي في بالنسبة للي في الوسط، لو ضفنا عليه دكتور على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بتبقى زي الثالثة؟ نعم، لو قلنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا تكون مثل الثالثة، لأن هذا سيكون على سبيل العطف، واضح؟ لكن هنا دبر كل صلاة 33، هذه ليست معطوفة، هنا معمولان. الصلاة والثلاثة والثلاثين. نعم، دبر هذا ظرف، دبر ظرف، واضح؟ دبر مضاف وكل مضاف إليه، كل مضاف وصلى مضاف إليه، واضح؟ الذي يعنيه هو الأول لأنه هذا هو الظرف، وثلاثة وثلاثين هذا هو العدد التمييز. طيب، ابدأ بسم الله. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال المصنف رحمه الله: التنازع في العمل، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. جزاك الله. إذن يمكن أن نقول بأننا أولا نتكلم عن تعريف التنازع بناء على كلام مالك رحمه الله تعالى، أن يتقدم، نحن سنعرف بناء على الصورة التي ذكرها ابن مالك مع مراعاة هذه الصورة الأخرى، أن يتقدم عاملا ويتأخر معمول يطلبه كل كل واحد من العاملين. بناء على هذا التعريف اشترط النحاة أولا التقدم، بمعنى لو تأخر العاملان ليس هذا باب التنازع. يعني إذا أنا قلت مثلا عمرو سافر ورجع لا تنازع، لأن سافر هو ورجع هو، وعمر هذا مبتدأ، وجملة سافر هي خبر، ورجع هو معطوفة على جملة سافر هو. واضح؟ فلذلك اشترطوا التقدم، لأنه لو تأخر العاملان فلا تنازع، كل منهما قد استغفر معموله لا إشكال. الشرط الثاني العمل، الشرط الثاني العمل، يعني السر التنازع أن كل منهما يعمل، ومن ثم فكل منهما يحتاج إلى معمول، وهذا العمل يستلزم أن يكون المتقدم فعلين متصرفين أو اسمين عاملين عمل الأفعال أو اسما وفعلا. طيب ذكرنا أمثلة للفعلين، نريد اسمين عاملين عمل الفعل، أقول الله ناصر ومغيث الضعيف. الله ناصر ومغيث الضعيف، فناصر اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وهو يحتاج إلى مفعول به، ومغيث كذلك اسم فاعل يعمل اسم فاعل يعمل عمل الفعل عمل الفعل ويحتاج إلى مفعول، فهذا تنازع، لأن كل منهما يتطلب هذا المعمول. واضح؟ طيب نأتي إلى اسم وفعل. قال الله سبحانه وتعالى اقرأوا كتابي. هاء كتابية، اقرأوا كتابي. وضحت هذه الشروط؟ فهذا بالنسبة للتعليم. أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في هذين البيتين الأولين إلى حكم هذه المسألة، وخلاصة قوله باختصار أنه لا خلاف بين النحويين في جواز عمل أي منهما، صح؟ بدون تقدير. أي منهما ولا كل منهما؟ أي منهما؟ أيهما أولى أن أكتب أي منهما أو كل منهما؟ كل منهما. منهما مع بعضهم يعني. أحسنت. لو قلت جواز عمل كل منهما فهذا يعني أنهما يعملان معا. وهذا غير صحيح لأن هنا تنازعا. واحد فقط هو الذي سيعمل. واضح؟ فلذلك لا خلاف بين النحويين في جواز عمل أي منهما. إنما الخلاف في الأولى. إنما الخلاف في الأولى. تأمل كيف ساق ابن مالك رحمه الله تعالى الخلاف. قال ابن مالك أعد البيت مرة أخرى: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. بعضهم يقرأ هذا البيت ذا أسرة وبعضهم يقرأه ذا أسرة والمعنى واحد أو قريب يعني. إذن يرى البصريون أن الأولى يعني رأي البصريين أن الأولى بالعمل الثاني لقربه من المعمول، ورأي الكوفيين أن الأولى الأول لسرقه. ووصف الكوفيين في هذا البيت بقوله ذا أسرة. لماذا سميت الأسرة أسرة؟ عندك أسرة؟ عندي أسرة؟ لقوة الترابط. واضح؟ لذلك الأصل في الباب أن المسألة في باب آسرة. وشددنا أسره، قويناه. تخيل أن هذا النبي الكريم داود عليه السلام كان يعمل في الحديد بيده وألن له الحديد. واضح؟ فالأسر القوة. ولذلك ذا أسرة يعني أهل وقرابة يتقوى بهم، كأنه يثنى على الكوفيين بأنهم ليسوا بدعا من القول وأنهم علماء لهم اجتهاد وكلامهم يعتبر. وأما ذا أسرة يعني أصحاب قوة في الاجتهاد والرأي في النحو. فلذلك قلت أن المعنى قريب لأنه في النهاية يرجع إلى الأخوة. النحو المدرستين التصليين هذا إجمالا، لأن كل المدارس التي أتت بعد ذلك مدرسة الأندلس ومدرسة بغداد كل هذه المدارس في الحقيقة لم تضف تمييزا، يعني لم تكن مدرسة متكاملة كما هو الحال في البصرة والكوفة. واضح؟ يعني إما أن ترى الآراء مترددة أو راجعة إلى أحد المدرستين. واضح؟ نأتي إلى المسألة التي فيها النقاش والتي تحتاج إلى التفصيل. الآن إذا أنا عملت الثاني يصبح الأول مهملا. إذا أنا عملت الأول يصبح الثاني مهملا. واضح؟ فكلامنا الآن عن حكم المهمل. وهذا المهمل يمكن أن نجمل أحكامه في ثلاثة أحكام. الأول وجوب الإضمار والثاني وجوب الحذف والثالث وجوب الإتيان بظاهر بدلا عن الضمير. طيب ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم كيحسنان ويسيء بناك وقد بغى واعتديا عبداك. الآن المثالان اللذان ذكرهما ابن مالك كيحسنان ويسيء ابناك بغيا اعتدى عبداك. هو أعمل الثاني يعني بغى واعتدى. بغى واعتدى صحيح لأن عكس الاسم بغى واعتدى. طيب نترجم هذين المثالين إلى ضابط فنقول يجب الإضمار أولا إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل مرفوعا لا يستغنى عنه. إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل مرفوعا لا يستغنى عنه. تأمل هذين المثالين يحسنان ويسيء ابناك بغى واعتديا عبداك. في المثال الأول أعمل العامل الأول وأهمل الثاني صح؟ لا العكس. في المثال الأول أعمل الثاني وأهمل الأول لأنه أتى للأول بالضمير. نحن نتكلم عن وجوب الإضمار واضح؟ فالعامل الأول لم يعمل في ابناك إنما الذي عمل يعني الآن حينما نعرب هكذا يسيء فعل مضارع ابناك فاعل مرفوع على طرف الألف لا نوثن واضح؟ إذن هذا الفاعل قد عمل فيه المتأخر الثاني فالأول كان لابد أن نقدر له هذا الضمير أو لا أقول مقدر لابد أن نأتي له بهذا الضمير واضح؟ ومعنى وجوب الإضمار ليس معناه تقدير الضمير إنما معناه وجود ضمير واضح؟ فين الضمير؟ اللي هو الألف ألف المثنى. طب يعني لو مفرد مش ينفع يقال الكلام يحسن ويسيء. الآن الضمير سيكون مستترا سواء كان وجوبا أو جوازا لكن لو قلت يحسن ويسيء ابنك مثلا لو قلت يحسن ويسيء ابنك فهذا معناه أن هنا ضمير أيضا واضح؟ لكن لما كان في المثنى ظهر في التثنية لما كان في التثنية ظهر. لو قلت يحسنان ويسيئان ابناك فأنت بهذه الصورة أتيت بالفعل على لغة بالحرف المكعب لغة أكالون البراويف واضح؟ التي جاء عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار والذي يقدر عليها بعض العلماء قول الله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، لكن اللغة الغالبة لا تجعل الفاعل ضميرا وظاهرا في آن واحد، ولذلك هم قدروا أو أولوا هذه اللغة التي تسمى بلغة أكانون البراغيث على أن أحد الأمرين عمل والآخر إما أن يكون تقديرا له أو مجرد علامة. بمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الجمهور يقولون بأن الواو مجرد علامة للجمع وملائكة هي الفاعل، أو تكون هذه الواو فاعلا وتكون ملائكة تأكيد لهذا الفاعل. واضح؟ إذا كلام ابن مالك رحمه الله تعالى في الحالة الأولى لوجوب الإضمار، وليس المقصود بوجوب الإضمار وجوب تقدير ضمير، إنما المقصود وجوب وجود ضمير، وجود ضمير. يظهر ويستتر هذه مسألة أخرى، أو يبرز أو يستتر حتى يكون الكلام دقيق. ففي الجملة الأولى يحسنان ويسيء ابناك عمل الثاني في المفعول المتأخر، في الفاعل المتأخر عفوا، الذي هو المعمول المتنازع عليه، فلذلك كان لابد أن نأتي للأول بضمير، لأن المعمول الذي يتطلبه المهمل مرفوع لا يستغنى عنه فاعل. في المثال الثاني بغى واعتديا عبداك، بغى فعل الماض مبني على الفتح المقدر لكونه معتل الآخر، أين فاعله؟ عبداك. إذن أعمل الأول وأهمل الثاني، فكان لابد أن يأتي له بضمير، لأن المعمول الذي يتطلبه هذا الفعل المهمل هو الفاعل عمدة في الكلام. واضح؟ إذن هذه الحالة الأولى لوجوب الإضمار. الحالة الثانية إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل منصوبا لكنه عمدة في الأصل، ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر. جزاك الله. بل حذفه إن يكن هو غير خبر، يعني هو يتكلم الآن في متى يحذف، لكنه استثنى من الحذف مسألة هي داخلة أصلا في وجوب الإضمار، وهي التي عبرنا عنها بقولنا إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل منصوبا لكنه عمدة في الأصل، لكنه عمدة في الأصل. وهذا كان تقول مثلا ظننت وظننيه زيدا، بسم الله، قائما، ظننت وظننيه زيدا قائما، أو ظننت وظنني إياه زيدا قائما، الآن ظننت ظن فعل ماض، وهذا الفعل له طبيعة خاصة لأنه ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فإنه وإن كان كل منهما مفعولا إلا أنه في الأصل عمدة، لأنه كان في الأصل في جملة المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر كلاهما عمدة، والمبتدأ والخبر كلاهما عمدة لا يستغنى عنه في الكلام. فابن مالك رحمه الله تعالى يقول إذا كان هذا المعمول الذي يتطلبه المهمل خبرا في الأصل فهذا يعني أنه لا بد أن تقدر الضمير أو أن تأتي بالضمير سواء أعملت الأول أو أعملت الثاني. فهنا ظننت ظن فعل الماض والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. ظننت وظننيه زيدا قائما أو ظننت وظنني إياه زيدا قائما يجوز أن تأتي بالضمير متصلا أو منفصلا. ما الذي عمل هنا؟ الأول أم الثاني؟ الأول. الأول ظننت زيدا قائما، واضح؟ ولذلك قدرنا في الثاني الضمير سواء كان متصلا أو منفصلا، أتينا بالضمير سواء كان متصلا أو منفصلا. هذا مثال على التعريف. هذا مثال على وجوب الإضمار. لازم نتحدث في وجوب الإضمار. واضح. الحالة الثانية إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل منصوبا لكنه عمدة في الأصل. ففي هذه في هذين المثالين أعملنا العمل الأول، والحكم نفسه إذا أعملنا العمل الثاني، يعني إذا قلت ظنني وظننت زيدا قائما، هنا نعمل الثاني ظننت زيدا قائما، لكن في هذه الحالة التي سنعمل فيها الثاني نقدر الضمير متأخرا. نقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه حتى لا يعود على متأخر في لفظ الرتبة. إذا كان المعمول الذي يتطلبه الفعل المهمل أو العامل المهمل منصوبا لكنه عمدة في الأصل لكونه خبرا عن جملة في الأصل، خبر عن مبتدأ في الأصل، ففي هذه الحالة لابد من إيجاد الضمير سواء أعملت الأول أو أعملت الثاني، سواء أعملت الأول أو أعملت الثاني. طيب هناك حالة ثالثة، إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل منصوبا غير عمدا أو مجرورا وأعملت الأول، إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل منصوبا غير عمدة وأعملت الأول. طيب نأتي بمثال، تقول ضربني وضربته زيد، ومر بي ومررت به زيد، ضرب فعل ماض، والنون الوقاية، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، أين الفاعل؟ زيد. إذن نحن أعملنا الأول بالثاني، أعملنا الأول، لأننا لو أعملنا الثاني سنقول وضربت زيدا، صح؟ ومررت بزيد، لكن في المثالين أعملنا الأول، هنا لابد أن نأتي بالضمير وجوبا، هنا لابد أن نأتي بالضمير وجوبا. طيب إذا أعملنا الثاني، يعني هنا لأننا أعملنا الأول لاحقا بهذه الحالات التي يجب فيها إضمار، الإضمار للمهمل، واضح؟ في هذا المثال ضربني وضربته زيد، مر بي ومررت به زيد، لو أنني أعملت الثاني وقلت ضربني وضربت زيدا ومر بي ومررت بزيد، عكس هذه الحالة، هنا يجب حذف الضمير، هنا يجب حذف الضمير. لماذا يجب حذف الضمير؟ لأنه الآن صار فضلا، واضح؟ الذي جعلنا نأتي بالضمير ها هنا أنه عمدة في كل هذه الحالات، فساغ لنا أن نعيد الضمير على متأخر، لكن ما دام فضلا، بمعنى أنه هنا حينما أعملنا الثاني، لا ضربت عفوا، تقول مثلا أكرمت، حتى يكون الكلام مستقيم، أكرمت وأكرمني زيد، هكذا أكرمت وأكرمني زيد، فأكرمت يحتاج إلى مفعول، وهذا المفعول منصوب غير عمدة لأنه ليس خبرا في الأصل، وأعملنا الثاني أكرمني زيد، فهنا لا يجب الإضمار بل يجب الحذف، لأنك تحتاج إلى تقدير ضمير، هذا الضمير سيعود على متأخر، فما لا يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، لا يوجد مسوغ بسبب أن هذا فضل يمكن أن يستغنى عنه، يفهم من السياق. أكرمته نعم وأكرمني زيد. في هذه الحالة التي يعني الآن في كل منهما شذوذ ورد عن العرب، فأما في الحالة الأولى فقد ورد قول الشاعر بعكاظ، إذا لم أكن واهما، نعم بعكاظ يعشي الناظرين إذا لمحوا شع، إذا هم لمحوا شعاع. طيب أنتم كتبتم هذه الحالات؟ البيت يقول بعكاظ يعشي الناظرين، الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه، إذا هم لمحوا شعاعه، أصل الكلام يعشي الناظرين شعاعه إذا هم لمحوا شعاعه. هذا أصل الكلام تفصيلا، واضح؟ يعني لفظ الشعاع مطلوب ليعشي، يعني من شدة لمعان هذا السلاح وهذا السيف إذا رأوه يكاد يعشي أبصارهم بسبب هذا الشعاع الذي يخرج منه، واضح؟ فيعشي يطلب الشعاع، ولمحه يطلب الشعاع. فقوله شعاعه يعني أنه أعمى الأول، لأنه مرفوع، واضح؟ لأنه مرفوع، جزاكم الله خيرا. ومن ثم فما دام قد أعمى الأول فكان يجب أن يأتي بضمير، لأن ذكرنا الحالة الثالثة إذا كان العامل يتطلب معمولا منصوبا غير عمدة وأعملنا الأول يجب أن نأتي بضمير للثاني ونقول إذا هم لمحوه، فهذا البيت خرج عن القاعدة، لكن قد يقال بأن هذا بسبب الضرورة الشعرية. العكس إذا كان المعمول الذي يتطلبه المهمل غير عمدة منصوبا أو مجرورا وأعملنا الثاني، في هذه الحالة قلنا يجب الحذف، لا يأتي بالضمير، واضح؟ لكن ورد شذوذا قول الشاعر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب، إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للود وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. معنى البيتين واضح، والمعنى باختصار إذا كانت العلاقة التي بينك وبين صاحبك علاقة رضا وود أو وود فلا تسمع قول أحد فيه في غيابه، وراعي هذا الود في غيابه، لأن الذين يوشون أو يتكلمون غالبا لا يحبون أن تدوم العلاقة والمحبة بين الأخوين، لذلك يحاولون أن يفرقوا بين الناس. الذي يعنيني من هذا البيت هو أول شطر إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب. يرضيك يرضي فعل مضارع مرفوع عن طرف ضمة المقدرة للثقة، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، صاحب فاعل، واضح؟ فهذا يعني أنه أعمل الثاني. بناء على ذلك ما كان ينبغي أن يأتي بضمير للأول، لأن هذا العامل المهمل يتطلب ضميرا، يتطلب منصوبا غير عمدة لأنه ليس خبرا في الأصل، وبالتالي فما كان ينبغي أن يأتي له الضمير لأنه فضلا، لأن هذا الضمير يعود على ماذا؟ على صاحب، وهذا الصاحب متقدم أو متأخر؟ متأخر، ولا ضرورة تلجئنا إلى ذلك، لا حاجة تلجئنا إلى ذلك. فعلى هذا النحو هذا يكون شذوذا، واضح؟ الحكم الثالث في الحقيقة يخرج هذه الصورة من باب التنازع، ما الحكم الثالث؟ وجوب الاتيان. قال ابن مالك: وأظهريكم ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أقا زيدا وعمرا أقوين في الرخا. أظن ويظنان أقا زيدا وعمرا أقوين في الرخا. أنا الذي يعنيني أظن ويظنان أقا زيد، عفوا زيدا صح؟ من زيدا، زيدا زيد وعمرا وعمرا أخوين. ابن مالك يقول إذا كان هناك عاملان يتطلب كل منهما معمولين متأخرين، لكن لو أضمرت فإن هذا الضمير، يعني الآن سنعمل الأول ويصبح الثاني مهملا، سنعمل الأول أظن زيدا وعمرا أخوين فيصبح الثاني مهملا، هو يتطلب معمولين، لا يتطلب الآن معمولا لأن يظناني، واضح؟ فيتطلب معمولا منصوبا وهو عمدة، في هذه الحالة يكون وجوب الإضمار، لكنك لو أتيت بضمير هذا الضمير لن يكون ضمير مفسر، لن يكون مطابقا لأي من الأسماء الموجودة، بمعنى أنني لو قلت مثلا أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين، أظن عملت في زيدا وعمرا، فلو قلت ويظنان إياه كان هذا مخالفا للمعنى، واضح؟ ولو قلت ويظنان إياهما كان هذا مخالفا للضمير الذي هو أصلا مبتدأه، ولا بد من التطابق بين المبتدأ والخبر، فهو يقول في هذه الحالة لا تأتي بضمير أصلا، إنما تأتي باسم ظاهر حتى نحل هذا الإشكال، فتقول أظن ويظنان أخا. أنا أريدك أن تتصور أن المسألة أن هذه كالجملة المعترضة، لأن هذا الفعل أظن هو الذي عمل في زيدا وعمرا أخوين، أعملنا الأول وأهملنا الثاني، فهذه الحالة في الأصل تدخل في وجوب الإضمار، لكنك لو قدرت ضميرا لن يكون مطابقا لا للمتقدم ولا للمتأخر، لو طابق المتقدم سيخالف المتأخر الذي هو مراده في المعنى، لو طابق المتأخر سيكون مخالفا للضمير الذي تقدم عليه الذي هو مبتدأه في الأصل في الجملة، فذلك أخرج من هذا الخلاف وأتي باسم ظاهر، وهذا مذهب البصريين، ولذلك بهذه الصورة تخرج المسألة من باب التنازع. وأما الكوفيون فيقولون ما الإشكال، نقدر ضميرا، فتقول أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين ما دام المعنى واضح ومفهوما، إذا كان الأمر سيلتبس كما تقولون يا بصريون احذف الضمير، واضح؟ إذا مذهب البصريين أنه لا بد من الإتيان باسم ظاهر بدلاً عن الضمير في هذه الحالة حتى لا يلتبس المعنى، والكوفيون يقولون لا، ليس بواجب أن تأتي بظاهر، إما أن تأتي بضمير فإذا التبس المعنى احذف الضمير لأنه في الأصل مفعول به، فما دام سيحدث وجوده اللبس فاحذفه، إنما كنا نأتي به لأنه كان عمدا في الأصل، واضح؟ بهذا ينتهي باب التنازع. يا طالب العلم